تسجيلات الإسراء تقدم. وإسلاماه لقد صرخت وإسلاما، جدران الأقصى والمنبر وإسلاما. الشريط الثاني. وإسلاما وإسلاما، من سلسلة شعر الانتفاضة. في القدس أولد من جديد حاملا للنائمين اليائسين بشارة. بصوت الشيخ أحمد القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أطفال الحجارة الثائرين، إلى جند الله الصادقين، إلى الأمهات الصابرات في وجه اليهود الحاقدين، إلى الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله مهرا لأرض فلسطين، إلى الدعاة المبعدين، إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس أدامها الله عونا للإسلام والمسلمين، إلى الصامدين من هؤلاء نقول: رغم الظلام الحالك، رغم نياح الأمة، رغم الظلم والقهر والقتل والنهر، رغم سوداد القلوب وسقوط الشهيد، سنبقى أوفياء من جديد، رافضين عيش العبيد من الكبير إلى الوليد، ولكن قسما سيصحو المارد العنيد، لا يبقي ولا يذر لليهود أي أثر. نقول لكم: اصبروا وصابروا ورابطوا، فإن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى، مسر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهبط عيسى عليه السلام، أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. اللهم إنا نسألك أن تحرره بقائد رباني يسمع كلام الله ويسمعنا، وينقاد إلى الله ويقودنا، ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت الأحمر، إنما قلبه في البيت العتيق وقدوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيادته في المسجد الأقصى شعاره الوحيد: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فإذا هددوه وتوعدوه صاح بهم صيحة خبيب بن عدي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. وإذا اعتز الطواغيت بدنياهم، بجيوشهم، بعروشهم وقروشهم، اعتز عليهم بدينه وصاح صيحة سلمان الفارسي: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أما تسمعون معي بكاء المسجد الأقصى؟ أما تسمعون معي نداء المسجد الأقصى وهو ينوح ويشكو إلى الله تآمر الطواغيت؟ أما تسمعون معي بآذان قلوبكم وآذان إيمانكم وآذان إسلامكم؟ أما تسمعون معي كتاب الله وهو يحكي لنا المؤامرة على هذا المسجد العظيم، يشترك بها بالدرجة الأولى يهود العرب، ثم يهود إسرائيل، ثم أمريكا وروسيا؟ المسجد الأقصى يئن حزينا، ولا من مجير ولا من نصير، ويرسل إلينا

حل الوثاق فلا قيود لفجرنا حل الوثاق فلا قيود لفجرنا لا تحزني يا قدسنا لا تحزني يا أرضنا إن آجلا أو عاجلا فغدا يكون لقاؤنا فغدا يكون لقاؤنا وغدا يكون لقاؤنا لقاؤنا وغدا يكون لقاؤنا والمسجد الأقصى الآن ينجس ببقايا اليهود وقضاء حاجاتهم وهو الذي انطلق منه الرسول صلى الله عليه وسلم بمسراه ومعراجه الطهور الى السماوات العلى وما فعل اليهود ذلك الا بانفاس يهود العرب ومؤتمراتهم ومؤامراتهم ويرسل الينا امام المسجد الاقصى الشيخ اكرم صبري التقرير الثاني فيقول فيه ان هدم المسجد الاقصى اصبح مسألة وقت فالحفريات حوله وتحت اساسه مستمرة بالليل والنهار والهجمات الارهابية على ايدي اليهود المتطرفين الصهاينة تشن بين الحين والحين وانهم الان ينزلون صورة للقدس الشريفة وصورة عجيبة ركبوا على المسجد الاقصى هيكل اليهود المزعوم فغابت قبة الصخرة وغاب المسجد الاقصى وحل في الصورة هيكل اليهود المزعوم وهم يوزعونها الان هناك بفلسطين على ابناء المسلمين الصابرين ابناء الحجارة التي هي اثقل في الميزان من الطيارة ايها الاخوة هذه التقارير تأتينا من ارض فلسطين المسلمة ولا اقول المحتلة فان المؤامرة التي اشترك بها يهود العرب من 48 الى 84 هي في الحقيقة سلمت فلسطين والمسجد الاقصى والقدس يدا بيد من ايدي يهود العرب الى يد يهود اسرائيل فتزويرا للتاريخ ان نقول فلسطين المحتلة او المسجد الاقصى المحتل انما هي فلسطين المسلمة والمسجد الاقصى المسلم بعد ان قبض الممثلون على المسرح العربي قبضوا اجرة تمثيلهم وادوارهم نعم ايها الاخوة وتأتينا التقارير بعد التقارير تدفع الالم والحزن في قلوبنا فهناك هناك على ارض لبنان الجريحة يقوم اليهود في مخيم عين الحلوة بشن هجوم مفاجئ على النساء والاطفال والرجال العزل فيقتلون منهم ويبيدون وقاموا بتدمير اكثر من 20 بيت فلسطيني هناك وقتلوا وجرحوا ما يزيد عن 40 شخص والصحف اليوم تطالعنا باخبار جديدة انهم اخذوا يطلقون النار على الاطفال الابرياء لان هؤلاء الاطفال هم الوحيدين الان امام الجيوش العربية 21 والزعامات الزائفة هم الوحيدين الذين يحملون سلاح الحجارة ويرجمون بها جنود اليهود ايد بريئة ايد طاهرة متوضئة لا تملك الميدان ولا تملك السلاح ولكنها تملك الحجارة ويهود العرب الان يتآمرون حتى على ربط الحجارة في الارض حتى لا يأخذها ابناء الحجارة فيلقونها في وجه اليهود نعم نعم ايها الاخوة الملايين من الشعوب العربية الان لا تستطيع حتى ان تبين او ان تعبر عن هذا الالم الملايين الملايين على الجوع تنام وعلى الخوف تنام وعلى الصمت تنام والملايين التي تسرق من جيب النيام

أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوني أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن كوني أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق اليسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور انهضي يا أمتي بعد القعود واجعل الإيمان معراج الصعود انهضي يا أمتي بعد القعود واجعل الإيمان معراج الصعود وانشر هدياك في هذا الوجود فامنا الأحرار يوما أن تسودي فامنا الأحرار يوما أن تسودي أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور بكل يوم تأتينا أخبار أبطال استشهدوا في سبيل الله وضد أعداء الله اليهود يجمع بينهم حب الموت في عزة وكرامة وكراهية العيش في ذل وهوان وإن هذه الدماء الزكية شموع تحترق لتضيء الطريق إلى فلسطين وصرخات توقظ النائمين من سباتهم والأموات الأحياء من قبورهم إن هؤلاء الشهداء ما كانوا إلا ركبا جديدا يلحق بقوافل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أمثال سمية وياسر ومصعب بن عمير فتحية إكبار وإجلال نرفعها إلى شعبنا البطل الصامد في انتفاضته المباركة تحية للمجاهدين الأبطال الذين يرفعون راية الجهاد خفاقة عالية هنيئا لكم الشهادة والجنة إن شاء الله ونعاهدكم على العمل حتى تعلو راية الإسلام على المسجد الأقصى وكل فلسطين المباركة ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا مقاعد المسرح قد تنفعل قد تتداعى ضجرا قد يعتريها الملل لكنها لا تفعل لأن لحما ودما من فوقها لا يفعل يا ناس هذه فرقة يضرب فيها المثل غباؤها معقل وعقلها مؤتقل الصدق فيها كذب والحق فيها باطل يا ناس لا تصفقوا يا ناس لا تهللوا ووفروا الحب لمن يستأهل فهؤلاء كالدمى فهؤلاء كالدمى قيادات كالدمى ما ألفوا ما أخرجوا ما حققوا ما غربلوا وفي فصول النص لم يعدلوا لكنهم قد وضعوا الديكور والطلاء ثم مثلوا وهكذا ظل الستار يعمل يرفع كل ليلة عن موعد وفوق عرقوب الصباح يسدل وكلما غير في حواره الممثل مات وحل البدل رواية مذهلة لا يحتويها الجدل الكل فيها بطل وليس فيها بطل عوفيت يا جمهور يا مغفل نعم ان الذين يصفقون للطواغيت مغفلين عوفيت يا جمهور يا مغفل لا ينظف المسرح إن لم ينظف الممثل قدسنا يبكي قدسنا يصرخ قدسنا يشكي قدسنا يرضخ قدسنا يبكي قدسنا يصرخ قدسنا يشكي قدسنا يرضخ قدسنا قدسنا يبكي قدسنا قدسنا يصرخ قدسنا قدسنا قدسنا يبكي قدسنا يصرخ قدسنا يشكي قدسنا يرضخ قدسنا لا يبكي وألف لا

من نيران أشواضا من نيران ربي انصرها النشامة واهزم أتباع الخيانة ربي انصرها النشامة واهزم أتباع الخيانة ربي انصرها النشامة واهزم أتباع الخيانة ربي انصرها النشامة واهزم أتباع الخيانة خلي الحجر نار يقدح كالشرار خلي الحجر نار يقدح كالشرار خلي الحجر نار يقدح كالشرار خلي الحجر نار يقدح كالشرار اهزم أتباع الشيطان اهزم أتباع الشيطان يهود الجبان يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام يا قدس هبي هبي لا لن نرضى الظلام يا قدس ثوري ثوري أحيي ذكر القسام يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران يا قدس ارمي ارمي أشواضا من نيران أشواضا من نيران أشواضا أشواضا أشواضا من نيران أشواضا أشواضا أشواضا من نيران وهذا في يدي حجر من أحجار فلسطين في زمن عجزت أن أحمل فيه البندقية والرشاش يشرفني هنا أن أحمل حجر فلسطين تسمعون صوته أقوى من أصوات المدافع والصواريخ وأقوى من الجيوش التي لم تملك أن تنزل قطرة دم يهودي قدر واستطاع هذا الحجر على وجهه الأول علم فلسطين وعلى وجهه الثاني خارطة فلسطين وشكله كشكل خارطة فلسطين أرسله أبناء الأقصى هدية لأهل المنبر منبر الدفاع عن المسجد الأقصى أتشرف بحمله فهو السلاح الذي بدأ به الجهاد في فلسطين الله أكبر بالنباطة والمقلاع حط المالي قينقاع بالنباطة والمقلاع حط المالي قينقاع بعود ثقاب بعود ثقاب فجرنا أشجار الغاب بعود ثقاب بعود ثقاب فجرنا أشجار الغاب فلسطين إسلامية فلسطين إسلامية من البحر للنهار فلسطين إسلامية هم بدهم كراسي هذه كل القضية مثل هيلاسي لاسي مجرم النصرانية وبيسقط غصن الزيتون وينك يا البندقية أيها الأحباب أنشودة لشعراء الأقصى أزفها إلى طفل الأقصى طفل خذلناه فصاغ طرارا حشد الصخور وجند الأشجار ماذا عليه إذا الرجال تخاذلوا أن داس أشباه الرجال وسارا طفل خذلناه فصاغ طرارا حشد الصخور وجند الأشجار ماذا عليه إذا الرجال تخاذلوا أن داس أشباه الرجال وسعى ولقد تفرس في الوجوه فلم يجد إلا صريع الغدر أو غدار مد الجسور إلى جيوش ظنها ستحيل ليل الغاصبين نهارا، لكنه نسف الجسور لعلمه أن الخيانة لا تحرر دارا، ومضى وحيدا لا يوجه وجهه إلا لرب قدر الأقدار. طفل خلقناه فصاغ فرارا، حشد الصخور وجند الأشجار، ماذا علينا رجال تفاضل وانداس أشباه الرجال وسارا. آمنت بالصبح القريب لأنني آنست في الوادي المقدس نارا، آمنت بالصبح القريب لأنني آنست في الوادي المقدس نارا، نارا ستأكل كل شيء حولها حتى تحدد للضياء مسارا، نارا ستأكل كل شيء حولها حتى تحدد للضياء مسارا، ستمر من عفن القصور جميعها تغزو الثقوب السود والأوكار، ستمر من عفن القصور جميعها تغزو الثقوب السود والأوكار، للنار ورب في الجماجم لاهم يجلو الرؤى ويقهر الأفكار. حشد الصخور وجند الأشجار، ماذا علينا الرجال تفاضلوا وانداس أشباه الرجال وسارا. هذا غريب الفكر يمضي نحبه والمرجفون لما يرون سكارا، هذا غريب الفكر يمضي نحبه والمرجفون لما يرون سكارا، والنصر يقفز من نوافذ مصحف فبأي شيء بعده تتمارى، والنصر يقفز من نوافذ مصحف فبأي شيء بعده تتمارى. من شاهد القرآن يمشي والورود تقول والتقوى تصير شعارا، من كان يحلم أن دمع حزينة سيصير بحرا هائجا هدارا، من لا يصدق أن كفا غضبة ستهز عرشا أو تفك حصارا، أو أن عودا من ثقاب واحدا ملأ الظلام بأسره أقمارا. لن خذلناه تدور وتنشر الأخبار، أرأيت للأطفال كيف تحول صحفا تدور وتنشر الأخبار، عن ذئبة عجبت ذئاب جميعهم من مكرها وغدا القطيع حيارا، عن ذئبة عجبت ذئاب جميعهم من مكرها وغدا القطيع حيارا، من ذا يصدق أن طفلا يائسا كسب الشعوب لصفه أنصارا، أو أن عكازا بكف مسنة يثني الحديد ويعكس التيارا، أو أن عكازا بكف مسنة يثني الحديد ويعكس التيارا، في موطني من علم الأطفال أن تهوى الجهاد وتكتب الأشعار. كيف المصاحف أزهرت، بل كيف أسرار الحمام تحولت ثوارا، كيف المصاحف أزهرت

ما نرجع إلا ندمر دبابة. سدد يا خوي سدد خلي البارود يزغر. سدد يا خوي سدد خلي البارود يزغر. سدد يا خوي سدد خلي البارود يزغر. سدد يا خوي سدد خلي البارود يزغر. شعبي في الأب متمرد مثل النيران لهابة. صوب يا خوي على المدفع خلي النيران لهابة. حالتنا نموت ما نرجع إلا ندمر دبابة. صوب يا خوي على المدفع خلي النيران لهابة. حالتنا نموت ما نرجع إلا ندمر دبابة. سيري بدربك دعوتنا عدرو بالعز غايتنا. سيري بدربك دعوتنا عدرو بالعز غايتنا. سيري بدربك دعوتنا عدرو بالعز غايتنا. سيري بدربك دعوتنا عدرو بالعز غايتنا. عتراب المجد لو متنا لتعود الأرض لأصحابا. صوب يا خوي على المدفع خلي النيران لهابة. حالفنا نموت ما نرجع إلا ندمر دبابة. صوب يا خوي على المدفع خلي النيران لهابة. حالفنا نموت ما نرجع إلا ندمر دبابة. عبي الرشاش وعطيله من نار الغار رميله. عبي الرشاش وعطيله من نار الغار رميله. عبي الرشاش وعطيله من نار الغار رميله. عبي الرشاش وعطيله من نار الغار رميله. من نار الحرب وديله حنا الأسباع يا غابة. صوب يا خوي على المذبح خلي النيران لهابة. حالتنا نموت ما نرجع إلا ندمر دبابة. صوب يا خوي على المدفع خلي النيران لهابة. حالفنا نموت ما نرجع إلا ندمر دبابة. بل أعطيني رشاشي أنا بلادي ماشي. بل أعطيني رشاشي أنا بلادي ماشي. بل أعطيني رشاشي أنا بلادي ماشي. بل أعطيني رشاشي أنا بلادي ماشي. ما بدي موت عفراشي لتعود الأرض لأصحابا. صوب يا خوي على المدفع خلي النيران لهابة. حالفنا نموت ما نرجع إلا ندمر دبابة. صوب يا خوي على المدفع خلي النيران لهابة. حالفنا نموت ما نرجع إلا ندمر دبابة. أيها المجاهدون أيها المرابطون يا أهل الثغور يا أهل الأرض المباركة، لقد اختاركم الله لأن تكونوا حماة الأقصى المبارك، وها أنتم تسطرون صفحة جديدة في جهادكم الطويل. فعنكم نحترف مسيرتنا ومن الله نشهد عزيمتنا. فكبروا وهللوا وقوموا قومة رجل واحد، فالنصر آت بإذن الله. وقفت يوما في فناء المسجد الأقصى الحزين، وأجلت فيه نواظري إمي شمال أو يمين، فرأيت رغم الأسى فرأيته رغم الأسى كالطود مرفوع الجبين. فالسور تقرأ فيه أخبار الجدود الغابرين، والصحن والعرصات تستهوي جميع العاكفين. وله محاريب تثير كوامن السجن الدفين، ومآذن تطأ الغمام وتستحث المنقذين. وأصخت أستجلي خباياه على مر السنين. حجر يقول هنا هنا صلاح الدين داس داس المعتدين، وهناك لقنهم دروسا أدبتهم أجمعين. وسألت هاتيك الحجارة كيف كنتم تشعرون، والمسلمون يحطمون المعتدين ويهتفون. الله أكبر والجهاد سبيلنا ويرددون. وهناك في عكا وفي حيفا وفي يافا المناظر تسجيك تستهويك أن تنساح في ماض وحاضر. فالبرتقال اليافوي عجائب، والشط ساحر، والتين والزيتون والليمون يسجي النفس باهر. وجبال عكا شامخات لم ينل لم يلن لأي قاهر. والسهل يرفض الاحتلال ويستغيث بكل ثائر. وذكرت نابليون نابغة الفتوحات المعاصر كيف الرجال رجال عكا وهو منتصر وظافر خرجوا عليه وحجموه فرد مذلولا وصاغر. وعجبت عن وطني وعببت من وطني هواء طيبا نكهات عاطر. وعبثت في الرمل المقدس وهو مثل التبر آسر. وذكرت ما اقترف الصليبيون فيه من الجرائر فإذا صلاح الدين منقض كمثل الصقر كاسر وإذا بهم أمثولة في العالمين لكل غادر. يا هل ترى الزعماء لو أخبرتهم أيصدقون؟ وإذا تراهم صدقوا ماذا تراهم يعملون؟ أن يهتفوا لبيك أولى القبلتين فلن يكون وهم سوى لبيك أي مطالب سيقدمون؟ شجبا وشكوى واحتجاجا أي شيء تطلبون؟ إلا سبيل العنف فالعرب الكرام مسالمون. فليسقط الجبناء وليحيى الشباب الثائرون. وليهدم القصر الذي ما فيه إلا العاطلون. فجميعهم إلا القليل موظفون مسخرون. وليخرس العلماء والأدباء والمتفيقهون. إن لم يهبوا يعلنون الحق لا يتهاونون. أما صلاح الدين فالأخبار عنه لها شجون. رجل الشؤون العسكرية والمهارة والفنون. وسلوا الصليبيين عنه، سلوا القلاع، سلوا الحصون. ينبئهم ودموعهن على الخدود وفي العيون أن الرجال إذا نووا صنع العجائب يصنعون. واليوم دور المخلصين فأين المخلصون؟ اليوم دور المخلصين فأين المخلصون؟ نسأل الله أن يكثر المخلصين في أمة محمد. لن يخمد اللهب المؤجج في عيون الصامدين. فالأرض تعرف أهلها وتبيد كل الظالمين. السارقين النور من عين الصغار الحالمين. والسافكين دم الضحايا الأبرياء الطاهرين. والناهبين القوت من أيدي الجياع الكادحين. مهلا مهلا، فإنا لن نخر أمام إعصار السنين. فعقيدة الإسلام أصلب من حديد الغادرين. والله أكبر والله أكبر، نبضها يحيي جموع الدارعين. والسنة العلياء والقرآن زاد المؤمنين. لن أركع للغاصب ولا للظالم ولا للمعتدي أينما كان. إنهم يريدونكم أن تركعوا للبشر، وأنتم لا تركعون إلا لرب البشر. فقولوا لهم لن نركع أبدا مهما قتلتمونا أو عذبتمونا أو اعتقلتمونا أو جوعتمونا. سيأتي اليوم الذي ننتصر عليكم بإذن الله. لن أركع أبدا لن أركع لظلم، فيا كفر تمتع وتقطع. وسأبقى المشعل والمدفع. لن أركع أبدا لن أركع. إن سلبوا مالي لن أركع، إن هدموا بيتي لن أركع، لو قتلوا كل أخلائي وأبي وأمي وأحبائي، لو سجنوا أختي وأمي وأحالوهم كالأشلاء، لن أركع أبدا لن أركع. وسأبقى المشعل والمدفع. لو كنت سجينا لن أركع، لو طال عذابي لن أركع، سأظل أسير على دربي، يؤنسني في المهنة ربي، وسيبقى لي أكبر حلما أن أقتل يوما في الحرب، فأنا الرشاش على المدفع، إن قل سلاحي لن أركع، إن سال جراحي لن أركع، لن أركع أبدا لن أركع. وارفعوا رؤوسكم وثبتوا أقدامكم واستعينوا بربكم فهو ناصركم الذي نصر القلة في بدر، ينصركم أينما كنتم وعليكم بالصبر، فهو القائل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لن أركع أبدا لن أركع للظلم فيا كفر تقطع، لن أركع أبدا لن أركع للظلم فيا كفر تقطع، لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع، وسأبقى المشعل والمدفع، إن سلبوا مالي لن أركع، إن هدموا بيتي لن أركع، إن سلبوا مالي لن أركع، إن هدموا بيتي لن أركع، إن سلبوا مالي لن أركع، إن هدموا بيتي لن أركع، لو قتلوا كل أخلائي وأبي وأخي وأحبائي، لو قتلوا كل أخلائي وأبي وأخي وأحبائي، لو سجنوا أمي أو أختي وحالهم كالأشلاء، لو سجنوا أمي أو أختي وحالهم كالأشلاء، فأنا الرشاش أنا المدفع. لن أركع أبدا لن أركع للظلم فيا كفر تقطع، لن أركع أبدا لن أركع للظلم فيا كفر تقطع، لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع، وسأبقى المشعل والمدفع. لو كنت سجينا لن أركع، لو طال عذابي لن أركع، لو كنت سجينا لن أركع، لو طال عذابي لن أركع، لو كنت سجينا لن أركع، لو طال عذابي لن أركع، سأظل أسير على دربي يؤنسني في المحنة ربي، سأظل أسير على دربي يؤنسني في المحنة ربي، وسيبقى لي أكبر حلم أن أقطر يوما في الحرب، وسيبقى لي أكبر حلم أن أقطر يوما في الحرب، فأنا الرشاش أنا المدفع. لن أركع أبدا لن أركع للظلم فيا كفر تقطع، لن أركع أبدا لن أركع للظلم فيا كفر تقطع، لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع، وسأبقى المشعل والمدفع. إن قل سلاحي لن أركع، إن سال جراحي لن أركع، إن قل سلاحي لن أركع، إن سال جراحي لن أركع، إن قل سلاحي لن أركع، إن سال جراحي لن أركع، لو شوه وجهي في الصحف، لو قال جميع الناس قفي، لو شوه وجهي في الصحف، لو قال جميع الناس قفي، فسأبقى أمضي كالسهم في درب الحق إلى هدفي، فسأبقى أمضي كالسهم في درب الحق إلى هدفي، فأنا الرشاش أنا المدفع. لن أركع أبدا لن أركع للظلم فيا كفر تقطع، لن أركع أبدا لن أركع للظلم فيا كفر تقطع، لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع لن أركع أبدا لن أركع، وسأبقى المشعل والمدفع. لو كان للأقصى قلب تراه ماذا يقول، ولمن يشتكي، لقد طال ليل الظلام ولا ود للليل أن ينجلي، فقمي وهبي يا حماس واعلمي أن اليهود أنجاس، فإن النصر حليف حماس. حماس حماس حماس حماس، برغم الأعادي ستبقى الأساس، وتبقى حماس التي فرعها يطاول شم الجبال الرواس، وكيد الضلال جفاء جفاء، ويزهر شعبي وتنمو الغراس. حماس حماس حماس حماس، برغم الأعادي ستبقى الأساس، متى كان للقدس غير الصلاح يحرض جيشا ويدعو الأناس لتحرير مصر الحبيب الكريم وتمزيق أوصال بغي خساس، فلا جرج يحنو ولا بطرس على القدس لما اعتراها اليباس. حماس حماس حماس حماس، برغم الأعادي ستبقى الأساس. ألم تر أن بلا ديننا نباع ونشرى بسوق النخاس، وفتية شعبي تخطوا الصعاب وقالوا وداعا ألا يا نعاس، وباء الإله نفوسا عظاما أذاق اليهود صخورا وفاس. حماس حماس حماس حماس، برغم الأعادي ستبقى الأساس. ألا يا جنود الهدى فانهضوا وصفوا الشباب ليوم الخلاص، من النهر حتى الشواطئ الحسان شعاري يبقى بدون مساس. فلا سنة طوفى ولا رحمة. سنة طوفى، هذا تعبير قاله الزعيم في المؤتمر عندما ألقى كلمته يهني اليهود بسنتهم المباركة، ويقول سنة طوفة بالعبرية يعني سنة مباركة عليكم. فلا سنة طوفة ولا رحمة، وما عندنا غير زخ الرصاص. حماس حماس حماس حماس، برغم الأعادي ستبقى الأساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. أيها المسلم عذرا، قومنا صاروا نعاس، كلهم يحلم قصرا ويجمله بماس. أيها المسلم عذرا، قومنا صار نعاس، كلهم يحلم قصرا ويجمله بماس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. إنني أسمع صوتا إنه الأقصى يناس، إنه يصرخ فينا أينكم جند حماس. إنني أسمع صوتا إنه الأقصى يناس، إنه يصرخ فينا أينكم جند حماس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. أيها الأقصى تيقن ليصيبك المساس، إنه عهد علينا وتسمينا حماس. أيها الأقصى تيقن ليصيبك المساس، إنه عهد علينا وتسمينا حماس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس، لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس. جاهدوا في الله حقا إنه الأقصى يناس، أنتم جند حماس. إنني أسمع صوتا إنه الأقصى يناس، إنه يصرخ فينا أينكم جند حماس. أيها الأقصى تيقن لن يصيبك المساس، إنه عهد علينا وتسمينا حماس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس. أيها الأقصى تيقن ليصيبك المثال أنه عهد علينا وتسمينا حماس. أتقول قد تعجب إنني أسمع صوتا أنه الأقصى يناس أنه يصرخ فينا أنكم جند حماس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قد تعبنا اليهودي خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قد تعبنا اليهودي خساس. جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قد تعبنا اليهودي خساس. يا قدس أين صلاح الدين يبعثها حطين تفتك بالباغين ويحهم. لقد جرعنا كؤوس الذل مترعة والقدس في العار والمحراب والحرم. والصخرة اليوم باتت غير شامخة لأن نجمة صهيون لها علم. إلى متى نرتضي ذلا يؤرقنا فلينطق السيف وليهتف بنا القلم. إنا على العهد لا ننساك فانتظري يوما يوما يخر له الطاغوت والصنم. في القدس في القدس أولد من جديد حاملا للنائمين اليائسين بشارة. حمل البشارة من فلسطين. اسمعوا ماذا تقول سواعد وحجارة. ماذا يقول دم الشهيد لأمة شهدت عيون نيامها أزهارة. ماذا يقول الطفل مشنوقا على غصن من الزيتون في بيارة. ما غاب من عينيه إصرار وما خنق الجبان بشنقه إصرارة. حتى الحجارة لم تزل في جيبه يحكي بحسم رأيه وقراره. ماذا تقول صبية ماذا تقول صبية شق لها ثوبا فأعطاها الفداء إزارة. صوت يقول أنا فلسطين انظروا لدمي يشق قداسة وطهارة. حجر كريم في يدي وكرامة ولكم تركت مقاعد النظارة. والقدس ساهرة وصوت أذانها غضب غضب سكوت المسلمين أثاره. أين السرايا؟ ألا تسير لمسجد الله بارك أرضه وجواره. ومحمد في ليلة مشهودة أسرى الإله به إليه وزاره. أيظل محتلا يئن مكبلا أيظل محتلا يئن مكبلا والمسلمون يمينه ويساره. ماذا يريد الصامتون وما الذي تدعو إليه إذاعة ثرثارة. ما كان سلم الخائنين محققا أمنا لكم يا رافعين شعاره. وأنا أرى أن القضية أصبحت في سوق أنصاف الحلول تجارة. من يخدع الأجيال لن يخدع الأجيال سلم زائف أو غيم صيف لا ترى أمطاره. هذا دم الشهداء قد روى الثرى. يا من تحاول عامدا إنكاره. وإذا تكلم في دجى ليل دم شهد السهار السامعون نهاره. هذا الفتى بحجارة من أرضه صنع انتفاضة شعبه الجبارة. والأرض أرضي وهو غاز غاشم. أما الغشيم فمن يريد حواره. وأنا هنا قررت أن أبقى فلا تحلو الحياة لمن يضيع دياره. لا لن أحاوره بغير حجارتي لا لن أحاوره بغير حجارتي في كل حي عشت فيه وحارة حجر معي ورصاصة معه، ولن أرضى سلام الخائنين وعارة. ومضى بأحجار الكرامة راسما للنصر في درب الفداء إشارة. فإذا قضى بطل سيولد غيره متحديا وسيقتفي آثاره، لكن إذا ضاع الحمى من أهله ذهبت جميع التضحيات خسارة. المسجد الأقصى يئن بحرقة، مسرى الرسول يهيب بالعباد. لب النداء إن اليهود بساحتي فعلوا خسيس الفحش والإفساد. وليشهد التاريخ أنا أمة تحمي الحمى بعقيدة وجهاد. ذودوا عن المسجد الأقصى وصخرته، وحرمة القدس يعلو هامكم غار. وطهروا كل ذرات التراب، وطهروا كل ذرات التراب من الباغي. ولا تركنوا فالدهر دوار، ولا تغرنكم من عربنا قمم ولا وعود ولا نفط ودينار. أهلي نجوم سماء العرب قد أفلت، وأنتم اليوم في الأفلاك أقمار. أهلي في فلسطين نجوم سماء العرب قد أفلت، وأنتم اليوم في الأفلاك أقمار. وأنتم اليوم أرقام لها ثقل، والكل في هامش التاريخ أصفار. لا يخدعنكم سلم تزينه بعض الزعانف، إن السلم غرار. ما السلم إلا سراب خادع ملق قد خط خطته للبين غدار. يا مجلس الأمن ما أمن نسبت له، وحقنا في الضحى تسبيه أشرار. يا مجلس الأمن ما أنصفتنا، فلك امسال الدماء وما للأمن إقرار. يا مجلس الغدر لن نسعى لن تسعى لتنصرنا، فإننا بك بعد اليوم كفار. والحق لا يجتدي من كف سارقه، والحق لا يجتدى من كف سارقه إذا تفرعن سراق وجبار. والحق إن لم يكن بالسيف مأخذه لا يعطى، فلتشحذ الأسياف أحرار. ولتطبق الكون صيحات الجهاد على آثار من قبلنا للمجد قد ساروا. وإلى النصر أيها الأبطال الثابتين على أرض فلسطين، إلى النصر. وإليكم هذه النشيدة، أنشدوها هناك على أرض فلسطين وأزعجوا بها قلوب اليهود. قدسي فديتك بالدماء، سأظل حرا ضيغما عن تربك الغالي، أذود عن الديار عن الحما. مهما استطال بي الجهاد فلن ألين وأحجما أبدا، سندفع بالعديد من الشباب من الدماء كي لا يدنس غاصب مسر الرسول ويهدما. الظلم مهما اشتد عسفا أو تجبر أو نما، سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى. لابن الوليد وطارق ولكل شهم أسهما في نشر ملة أحمد طه الرسول وأقدما. وبجهدهم وببذلهم سيزول حتما مرغما عن قدسنا وترابنا عسف الأعادي المظلمة. والله في عون الكمي إذا مضى وتقدما. الله معي الله معي، يا نفس صبرا لا تجزعي. الله معي الله معي، يا نفس صبرا لا تجزعي. ظلم العباد لا لن يعاد، ظلم العباد لا لن يعاد.

وكانت قضية فلسطين، وكانت قضية الشعب الجريح، ثم صارت قضية المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك تآمروا على قضية فلسطين والمسجد الأقصى، فصارت قضية الشرق الأوسط، ونسيت فلسطين، ونسي المسجد الأقصى، وصارت أزمة لبنان. والآن التآمر والمخطط يسير، يتقاسم الأدوار قادة العرب، بلا استثناء إلا من صاح صيحة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان عنده الاستعداد أن يعيش على الماء والتمر الأسودين اللذين عاش عليهما محمد في حصار قريش، ففك الحصار عنه دودة الأرض لما أكلت ميثاق الحصار المعلق في الكعبة وتركت اسم الله عليها لم تأكل. إن في دودة الأرض فحولة وبطولة ليست في جيوش العرب ولا قادة العرب. نعم ورب الكعبة، نعم إنهم يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، يتقاسمونها. ماذا يقول الشاعر عن تقاسم الأدوار؟ اسمعوا: وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، إذا لقيتهم يبتسمون، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة، وقال: إني راحل، ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبونه. ودارت الأدوار فوق أوجه قاسية تعدلها من تحتكم ليونة، فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعونه، لكنكم تجرون 1000 قرعة لمن ينام دونه. وغاية الخشونة أن تندبوا، قم يا صلاح الدين قم، قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام توقظونه، كم مرة على جدار الجبن تجلدونه، أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة؟ دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. نعم ورب الكعبة، فالذين قتلوا حسن البنا وسيد قطب وخالد اسلامبولي ومروان حديد وقوافل الشهداء لعندهم 1000 استعداد ان يقتلوا صلاح الدين والف صلاح الدين، ولا يبقى لنا الا الله. فالامل بالله عظيم وبهذا الدين كبير، والله وعد والله لا يخلف الميعاد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ان الله وعد والله لا يخلف الميعاد. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. اللهم انا نسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، انك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تحرر المسجد الاقصى وارض فلسطين وارض لبنان وارض افغانستان وارض فلبين وكل ارض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز، وان ترينا في اعدائك واعداء دينك يوما اسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم دمر عروشهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اكسر عظمهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم سلط عليهم بأسك الشديد، اللهم انزل عليهم بأسك الشديد، اللهم سلط عليهم جند الارض والسماء. يا ذا الجلال والاكرام، يا عزيز، يا ذا الانتقام، نسألك اللهم ان تجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم افضحهم، اللهم عرهم، اللهم اخزهم، اللهم آتهم من حيث لم يحتسبوا. أنت ربنا وأنت رب العالمين، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى قريب ملكته أمرنا أم إلى بعيد يتآمر علينا ويتجهم في وجوهنا؟ اللهم إن زرع الباطل قد نما وبلغ حصاده، فقيض له يدا من الحق حاصدة تستأصل جذوره وتقتلع شروره. نشكو إلى الله ظلم الطواغيت، نشكو إلى الله ظلم الطواغيت، نشكو إلى الله ظلم الطواغيت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقياك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وختاما نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يلهمنا الصلاح والفلاح والخير كل الخير، إنه سميع مجيب. فلسان حالنا يقول لكم: يا أبطال فلسطين، ويا أطفال الحجارة، ويا فتيات الأرض المطهرة، يا من رميتم بالحجر كل اليهود، اسعوا ليوم النصر في أرض الجدود، اسعوا ليوم النصر في أرض الجدود. ملاحظة: حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الإسراء، هاتف رقم 26561007 الكويت. تم التسجيل والمكساج بإشراف مهندس الصوت عمار البني. الله معي الله معي، يا نفس صبرا لا تجزعي، الله معي الله معي، يا نفس صبرا لا تجزعي. ظلم العباد لا لن يعاد، ظلم العباد لا لن يعاد، ظلم العباد لا لن يعاد، هنالك الجهاد وفيه مصرعي. هيئة الأمم أضاعت الشيم، أضاعت الذمم فهي ترتعي، هيئة الأمم أضاعت الشيم، أضاعت الذمم فهي ترتعي. تدلت الحبال ليشنق الرجال، أحق أم ضلال يا نفس فافزعي، تدلت الحبال ليشنق الرجال، أحق أم ضلال يا نفس فافزعي، يا نفس فافزعي. الله معي الله معي، يا نفس صبرا لا تجزعي، الله معي الله معي، يا نفس صبرا لا تجزعي. إن القدس الحزين ينادي المسلمين، قوموا يا نائمين قدسه فاسمعي، إن القدس الحزين ينادي المسلمين، قوموا يا نائمين قدسه فاسمعي. من لديننا يعيد مجدنا، من لديننا يعيد مجدنا، من لديننا يعيد مجدنا، يا عين فكنا يا عين فادمعي. الله معي الله معي. حقوق الطبع والتوزيع في المملكة العربية السعودية محفوظة لدى مركز الهداية للصوتيات والمرئيات الرياض، هاتف رقم 476-3381.